قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إله واحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن. بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وداعيا إلى الله وجابيا للزكاة ومرشدا ومفتيا. بعثه بمهام عديدة وأعمال عظيمة ووجهه عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى أصول لا بد منها ونهج لا بد من سلوكه. وهذا النهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ هو النهج الذي ينبغي بل يجب على كل داعية إلى الله عز وجل أن يسلكه وأن يسير على ضوئه، لأن الذي رسمه ووضع نقاطه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسمه لمعاذ ولكل الدعاة إلى الله جل وعلا. فهو حديث عظيم في باب فقه الدعوة إلى الله جل وعلا والنهج الذي ينبغي أن يسلك في دعوة الناس إلى دين الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، والمراد اليهود والنصارى. قال تأتي قوما أهل كتاب، وهذا التنبيه فيه أن الداعية ينبغي عليه أن يكون على علم بحال المدعوين، لأن من يدعى أو من يدعون ليسوا على مستوى واحد بل متفاوتون في أفهامهم في عقولهم في شبهاتهم في عقائدهم، فلا بد من معرفة أحوال المدعوين. ولهذا قال لا إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأمثال هؤلاء يكون عندهم شبهات، يكون عندهم إرادات، يكون عندهم إثارة إشكالات، فلا بد من التنبه لذلك بمعرفة حال من يدعى. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه البدء بالتوحيد قبل غيره. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الصلاة قبل التوحيد؟ لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الزكاة قبل التوحيد؟ لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قبل التوحيد؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها لا قيمة لها بدون التوحيد. الصلاة بدون التوحيد لا قيمة لها، والزكاة بدون التوحيد لا قيمة لها، والآداب والأخلاق بدون التوحيد لا قيمة لها. التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الصلاة وتبنى عليه الزكاة تبنى عليه الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. التوحيد هو أساس شجرة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وهو التوحيد والإخلاص وفرعها في السماء، ما فائدة الفرع إذا كان الأصل فاسد؟ ما فائدة الفرع إذا كان الأصل تالف؟ ولهذا لابد أن يبدأ أولا بالتوحيد حتى تقوم الشجرة قياما صحيحا، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى بالشجرة الطيبة التي هي النخلة، جعلها الله مثل للمؤمن. فلا يبدأ بشيء قبل التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه الدين. أما صلاة بدون توحيد، زكاة بدون توحيد، آداب وأخلاق بدون توحيد، فهذه كلها لا تفيد. لماذا لا تفيد؟ لأن فاقدة للأصل، فاقدة للأصل، فاقدة للمصحح. التوحيد هو الذي يصحح هذه الأشياء وبه تقبل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا وجد الشرك وانتفى التوحيد كل الأعمال لا تفيد. فإذا الواجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ أول ما يبدأ بالتوحيد. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: ابدأ بالتوحيد. قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول شيء تبدأ معهم في الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يبدأ به. لماذا؟ لأنه هو الأساس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أول شيء تبدأهم فيه بالدعوة هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أول الدين وهي أيضا آخره. أول ما يبدأ مع الناس في الدعوة يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، وهي قيام الدين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والشهادة كما سبق أن ذكرنا في حديث عبادة لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من الاعتقاد، ولا بد فيها من الانقياد العمل. كل هذه الأمور لا بد منها، ولا بد فيها من النطق والتلفظ بهذه الشهادة، فهذه الأمور كلها لا بد منها. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. لماذا نبه رحمه الله على هذه اللفظة؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. لماذا نبه على هذه اللفظة؟ لأن فيها تفسيرا لكلمة التوحيد، لأن فيها تفسيرا لكلمة التوحيد. جاء في بعض الروايات: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء في بعض الروايات: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. نأخذ من مجموع الروايتين أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ توحيد الله، معناها توحيد الله. أخذنا التفسير من الحديث نفسه، وهذه الطريقة في التفسير طريقة مباركة كان عليها السلف رحمهم الله وأتباعهم بإحسان. والمؤلف في هذا الكتاب سار على هذا المنهج، يفسر بالآيات والأحاديث. ولهذا سيأتي معنا الباب القادم باب من أجمل ما يكون، بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أنت تتوقع لما ترى هذا العنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن ترى شرحا وكلاما للمؤلف يشرح ويوضح ويفسر. فإذا قرأت الباب لا تجد فيه إلا 4 آيات وحديث، وهذه الآيات والحديث تقرأها هي تفسر لك لا إله إلا الله. طريقة من أجمل ما يكون. وهنا يفسر لك لا إله إلا الله برواية أخرى من الحديث، قال وفي رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يوحد الله. ولما ترك الناس هذه الطريقة المباركة في فهم التوحيد وأخذوا يفهمونه بعقولهم المجردة وأهوائهم ضاع التوحيد وأصبح يفسر بغير معنى. وكثيرا ما يوجد في الكتب تفسير للتوحيد بغير معنى. لماذا؟ لأن الناس تركوا هذه الطريقة، الرجوع إلى القرآن وإلى السنة وفهم التوحيد من القرآن والسنة. وفي تفسير التوحيد أهدي لكم هذا الصباح هدية ثمينة جدا، هدية من أثمن ما يكون في تفسير التوحيد، وهذه الهدية كل واحد منا يتمسك بها ويعتني بها غاية العناية. تفسير التوحيد الذي هو أهم ما يكون في تحقيق التوحيد والإتيان به صحيحا، كل مسلم يحافظ على الأذكار أدبار الصلوات يستذكر تفسيره استذكارا من أحسن ما يكون. وإن كان حقيقة واقع الكثير منا يأتي بالأذكار دون ماذا؟ دون أن يتنبه لمعناها أو دلالتها، لكن من يتأمل يجد أن كل مسلم دبر كل صلاة يستذكر تفسير التوحيد استذكارا من أحسن ما يكون. واسمعوا هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل رضي الله عنه كان يقول دبر كل صلاة، يعني بعد أن يسلم من الصلوات الخمس كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال أي عبد الله بن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. هذا الذكر الآن كم تكررت فيه لا إله إلا الله من مرة؟ كم مرة تكررت؟ ثلاث مرات تكررت في هذا الذكر، ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي بعدها تأكيد معناها أو بيان مدلولها. المرة الأولى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهذا تأكيد لمعناه لأن فيها نفي وإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. في المرة الثانية قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا نعبد إلا إياه، نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونخلص الدين له. والمرة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي ولو كره الكافرون منا الإخلاص نحن نخلص ونستمر على الإخلاص ولا نبالي بهم، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله إخلاص الدين لله. أخرج الآن من هذا الذكر المبارك بتعريف للا إله إلا الله وتفسير لمعناها من خلال الحديث والذكر نفسه الذي نقوله كلنا دبر كل صلاة. ماذا نقول في التعريف؟ في تعريف لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. أخذنا الثلاثة التي جاءت في الحديث وجعلناها تعريف، ومن أين جئنا بالتعريف؟ من الحديث الذي نحن نقول دبر كل صلاة مقتدين فيه بنبينا عليه الصلاة والسلام. فتعريف لا إله إلا الله من خلال هذا الحديث لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا هو تعريف لا إله إلا الله، وأخذنا التعريف من الحديث ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، هذه الرواية مفسرة للا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك تنتقل للأمر الآخر، لكن إذا لم يستجب، إذا لم يستجب للا إله إلا الله هل يدعى للصلاة؟ لا يدعى لها، لأن لو دعي لها وفعلها ما لها فائدة، لا تفيد الصلاة بدون التوحيد. ولهذا قال فإنهم أجابوك لذلك تنتقل للأمر الآخر، وهذا فيه التدرج في الدعوة، يبدأ بالأهم ثم المهم ثم هكذا. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا فيه أن الصلوات الخمس فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فإقام الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم يأتي بعدها الزكاة، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقراء. وهذه الأمور الثلاثة: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، جاءت مرتبة في مواضع كثيرة على هذا النسق في القرآن والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المراد بها هنا زكاة المال، وهي فريضة على الأغنياء الذين عندهم النصاب، وهي قليل يقدمه الغني من كثير أعطاه الله إياه، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، على فقرائهم أي فقراء البلد أو فقراء المسلمين، قولان لأهل العلم. إذا قيل فقراء البلد فيكون الأصل في زكاة كل بلد تقسم على فقراء أهل ذلك البلد، تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم أي في ذلك البلد. وإذا قيل فقراء المسلمين فهذا يدل على جواز نقل الزكاة، والأصل فيها أن تعطى لفقراء البلد، وإذا زاد عن الحاجة لا بأس بنقلها إلى غيرهم، هذا الأصل. ومن الحكم في ذلك أن فقراء البلد هم الذين يرون يسرى الأغنياء والرخاء الذي يعيشون، فإذا نقلت الزكاة إلى أناس بعيدين ما رأوا ذلك وحرم هذا الذي يرى ويشاهد وحضر، فالأولى أن يعطى أهل البلد ثم تنقل إذا زادت عن حاجته، تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. الشاهد من الحديث أن فيه الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وفضيلة ذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة للقيام بهذه المهمة العظيمة والوظيفة النبيلة، وبيان أيضا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.